تدعون بعض شباب بعض الجماعات الإسلامية للمشاركة في انتخابات دائرة الرمل يوم 27 القادم، يريدون أن لابد من التواجد داخل المجلس وبين هؤلاء العلمانيين لإصلاح ما يمكن إصلاحه. طب ال 17 عملوا إيه؟ ماذا أصلح ال 17؟ وماذا أصلح الذين قبلهم؟ وبعدين مش لاقيين غير واحدة اللي تنزل؟ يعني ده يفرضون علينا أن نترك ما أمر الله عز وجل به من قرار المرأة في البيت وأن تكون مستترة ومصونة بعيدة عن التبذل. يطلعوا بقى الخزعبلات الموجودة يقول لك حق المرأة في أن تكون من أهل الحل والعقد، خرافات وخزعبلات ما قالها عالم من أهل العلم قبل ذلك. الإمام الجويني نقل الإجماع، إجماع العلماء عبر العصور على أن المرأة ليس لها مدخل في اختيار الإمام، وأن النساء ليس لهن مدخل في أن يكون من أهل الحل والعقد. سقيفة بني ساعدة كان فيها مين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ارجح النساء عقلا. الصحابه قالوا لا نرجع للنساء الاول، كل واحد يرجع يقول لما اشوف مراتي هتقول ايه ولا اشوف زوجات، حتى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. فيقوم ينزلوا كتب يقول لك ده حق المراه في الولايات العامه. الولايات العامه ازاي كانت هي محبوسه في بيت زوجها لا تخرج البيت الا باذن باجماع العلماء، وبالنسبه لابيها ممنوع ان تخرج البيت الا باذن اذا كانت في بيت ابيها. فكيف يمكن ان تكون قاضيه مثلا او تكون وزيرة او نحو ذلك اذا منعها زوجها من الخروج؟ ماذا تصنع في المتقاضين؟ ماذا تصنع في المحتاجين لقضاء المصالح؟ ماذا تصنع في تدبير امور المسلمين؟ هذا كلام من انكر المنكر. لا يغرنكم ان وضع عليه اسم بعض المنتسبين الى العلم او نحو ذلك، دي كلها من الفساد. فيعني واحدة بعد 17 هتنجح يبقوا 18، ايه يعني هيغير في مجلس الشعب على وضعه الذي هو عليه؟ موافقين اجماع شريفه موافقين على الكلام عليكم انتم؟ انتم موافقين على اللي بقوله؟ ايه يا جماعه؟